أقسام المعرفة الجزء الثالث. مرحباً، يا له من صباح لطيف وهادئ، والسبب طبعاً هو أن سميراً غير موجود. لعلكم تتساءلون أين ذهب؟ في الحقيقة لا أعرف بالضبط، لقد قال لي إنه ذاهب إلى متجر، ومتجر اسم نكرة يدل على شيء عام لا على متجر محدد، لذا فأنا لا أعرف أين هو بالضبط. بالطبع هناك فرق كبير بين المعرفة والنكرة، ولنفهم الفرق دعوني أشرح لكم. أنتم تعرفون أن الاسم يكون إما معرفة أو نكرة. المعرفة هو ما دل على شيء محدد، أما النكرة فهو العكس. سهل جدا، أليس كذلك؟ من أقسام الأسماء المعرفة الأسماء الموصولة التي تستخدم لربط الكلام، وخصوصا ربط الأسماء بالأفعال، وهي الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنث، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، الذين للجمع المذكر، واللواتي للجمع المؤنث. لذا إذا قلت مثلا ذهب سمير إلى المتجر الذي في نهاية الشارع، فإننا سنعلم إلى أي متجر ذهب سمير بالضبط. وأيضا عندما أقول سمير اشترى الكعكة التي بطعم الموز والحذاءين اللذين يصلحان للجري، وساعده العمال الذين يعملون في المتجر، كل هذه الأسماء الموصولة تدل على أشياء محددة، لذا فهي معرفة. لماذا تأخر إلى هذا الحد؟ من المفترض أن يكون قد انتهى من التسوق الآن. أرجو أن يكون قد تذكر شراء المزهريتين اللتين أوصيته بهما. إضافة إلى الأسماء الموصولة تشمل أسماء المعارف أيضاً اسم العلم، والاسم المعرف بأل، والضمير، واسم الإشارة. وليس هذا فقط، بل أيضاً أي اسم أضيف إلى اسم معرفة. تخيلوا، أي إنه بإمكانكم جعل أي اسم معرفة بإضافته إلى أي من أقسام المعرفة هذه، فيكون معرفاً بالإضافة. مثلاً إذا قلت شددت على يد، يد هنا اسم نكرة، فلم أحدد أي يد، لكن عندما أقول شددت على يد سمير أضيفت كلمة يد إلى معرفة، وهو اسم علم أي سمير، لذا يد سمير صارت معرفة. إذا قلت قرأت مجلة، فكلمة مجلة هنا اسم نكرة، لأنني لم أحدد أي مجلة، وأنت لا يمكنك معرفة عن أي مجلة أتكلم. أما إذا قلت لك قرأت مجلة الرياضة، أضيفت كلمة مجلة إلى اسم معرف بأل التعريف، فأصبحت هي أيضاً معرفة، أي أنت الآن تعرف عن أي مجلة أتكلم. إذا قلت لك تناولت فطوري، كلمة فطور هي اسم نكرة، لكنها أضيفت إلى ضمير، وهو ياء المتكلم، فصارت معرفة، أي إنه ليس أي فطور، بل فطوري أنا. ماذا أيضاً؟ يمكنني أن أقول سألت سميراً عن أسعار هذه المنتجات، كلمة أسعار هنا نكرة، لكنها أضيفت إلى اسم الإشارة هذه، وأسماء الإشارة طبعاً هي من أحد أقسام المعرفة، فصارت أسعار معرفة بالإضافة. الأمر سهل جداً، هل فهمتم؟ أعتقد أنني انتهيت، يجب أن أعود إلى القراءة والاستمتاع بالهدوء قبل أن يأتي سمير من ذلك المتجر الذي لا أعرف أي متجر هو. منير، يا منير، تعال لتحمل معي أكياس المشتريات هذا، فلن أستطيع حملها وحدي. لا، ها قد جاء ومعه ضجته. عذراً، فأنا مضطر إلى الذهاب. أراكم لاحقاً.